السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكركم أحبابي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب. كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة من الناس ملتفين، فقال النبي: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقلنا: يا رسول الله، على قبر يحفرونه. فخرج النبي من بين أيدينا مسرعا. قال البراء: فاستقبلته أنظر ماذا يصنع، فإذا به صلى الله عليه وسلم قد جلس عند القبر وبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الثرى، ثم نظر إلينا وقال: أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. اليوم اللي هتخرج فيه من الدنيا إلى القبر، تخرج فيه من مدينتك التي تحيا أنت فيها، هذه المدينة اللي كان فيها شوارع، هذه الشوارع فيها بيوت، والبيوت بداخلها أناس منهم السعداء ومنهم الأشقياء. ستخرج من هذه المدينة إلى هذه المدينة، وهذه المدينة أيضا مدينة لها شوارع وفيها بيوت، والبيوت بها أقوام قد سكنوا هذه البيوت، منهم السعداء ومنهم التعساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى هذه الأمور، إلى هذه المدينة، إلى هذه المساكن، نظر إلى إخوانه وقال: أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. يا ترى أي الأعمال الصالحة التي نقبل بها على ربنا عز وجل حتى ننجو من عذاب هذا المكان؟ أي ترى أحب أعظم الأعمال التي نقبل بها على ربنا عز وجل حتى يكون هذا المكان بإذن الله عز وجل على الجميع روضة من روضات الجنات، وبه ينجو العبد أن يكون هذا المكان حفرة من حفر النيران على رأس هذه الأعمال؟ الصدقة. نجد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ على أهله حر القبور، إن الصدقة لتطفئ على أهله حر القبور. هذه العقبة إنما يمر العبد بإذن الله منها سالما غانما بإذن الله عز وجل بكثرة جهودك، بكثرة صدقاتك. عندك أموال كثيرة، اجتهد في بذل الخير، وإحنا في شهر الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، نجتهد في هذه الأيام في الصدقات. بالله عليك لا تمر أبدا على مسجد يبنى إلا وتضع فيه جزء من صدقتك، من صدقتك، لعل أن الصدقة دي تطفئ عنك حر هذه القبور. بالله عليك لا ترى فقيرا يحتاج المساعدة إلا وتقف معه حتى وإن كان بأقل القليل من المال، ولكن قدم الصدقات. من السهل الآن علينا، من السهل الآن علينا إن احنا ننفق، من السهل الآن علينا إن احنا نخرج من المال. ممكن والله أحبابي في لحظة من اللحظات الإنسان مننا يخرج من الحياة، يخرج من الحياة في لحظة، النفس اللي أنا باخده الآن والله أنا لا أملك أن أخرجه مرة ثانية، ممكن ينتهي. أنت نفس الكلام، حضرتك نفس الكلام. إذا إحنا محتاجين الآن للصدقات، نقدم العمل الصالح الذي نلقى به ربنا عز وجل يوم القيامة، واللي إن شاء الله بإذن الله يكون سبب من نجاتنا من قربات هذا المكان ومن مشكلات هذا المكان ومن أزمات هذا المكان ومن عذاب هذا المكان، الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. ليه ترى تطفئ على أهلها حر القبور؟ واحد، لأن الله عز وجل بها يغفر لك ذنبك، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك بهذه الصدقات اللي تخرجها، فتأتي إلى هذا المكان بفضل الله عز وجل سالم من الذنوب، خلاص تاما من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة، تكون سبب في محويها، في مغفرتها كما يطفئ الماء النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في نفسه وماله وولده وأهله وجاره وماله، تطفئها الصدقة، يطفئها الصلاة والصدقات والصوم. عرفت ليه النبي قال إن الصدقة لا تطفئ على أهلها حر القبور؟ لأن هي أصلا بتكون السبيل إن ربنا يغفر لك ما قدمت أنت من معاصي وسيئات. عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقيك مشاكل هذا القبر بسبب الصدقة؟ ده مش كده وبس، ممكن في بعض الأوقات الإنسان مننا بيكون تجرأ على الله سبحانه وتعالى بمعصية من المعاصي، هذه المعصية استوجبت أن يغضب الله سبحانه وتعالى على عبده، فإذا تصدق العبد خلاص تحول هذا الغضب إلى رضا من الله سبحانه وتعالى على العبد. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. حد من قرايبنا، حد من جيراننا محتاج صدقة لأنه فقير أو محتاج أو مريض أو غير ذلك، وأنا بحيث لا يراني أحد اجتهدت ورحت وأعطيت له المال حيث لا يراني أحد، صدقة السر دي تطفئ غضب الرب. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، صدقة السر تطفئ غضب الرب، فإذا أطفأت غضب الرب تحول هذا الغضب إلى رضا من الله سبحانه وتعالى. وما بالكم بإنسان رضي الله سبحانه وتعالى عنه وإذا وضع في هذا المكان كيف يكون الحال؟ وقد رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا وبين لينا يا جماعة الصدقة مش هتنجينا من المكان ده وبس، ده هتنجينا كمان من كربات القيامة، شمس مشتدة والناس غرقت في أعراقها سبحان الله، هيجي هنا بقى ناس مش شايلين هم الشمس. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يا إخواني يا أحباب سارعوا الآن، بادلوا الآن وإحنا في شهر الجود إن إحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة، لأن الصدقة تطفئ على أهلها حر القبور، سرعوا الآن اجتهدوا سابقوا. قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أول عمل كان ملازم ليهم الإنفاق في السراء والضراء، اجتهدوا حتى تنطفئ هذه القبور من حرارتها لتتحول إلى روضة من روضات الجنات. صدقة أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. تصدق وما تخافش، اوعى تكون في يوم من الأيام تقول أصل المال هيخلص، مش هيخلص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. اجتهد انفق وربنا يفتح لك ابواب الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش اقلال. انفق انفق، اجتهد اجتهد الان في سبل الخير في ابواب الخير، كفالة الايتام والمرضى واليتامى والمساكين والارامل، تصدق على هؤلاء، تصدق على هؤلاء قبل ان ياتي عليك لحظة تتمنى العودة الى الدنيا لتتصدق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اجتهدوا اجتهدوا، هذا الإنسان وهو بيموت رأى أن أفضل الأعمال الصدق، فقال يا رب أخرني ساعة أرجع للدنيا أتصدق. أجل ذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إن الأعمال تنافست وتباهت فيما بينها، فقالت الصدقة أنا أفضل الأعمال. اجتهدوا إخواني، فهذا هو الذي يبقى لنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى، لا تتصدق حتى وإن كان بالقدر يسير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد لا يتصدق بالصدقة من كسب طيب حتى اللقمة إلا ويأخذها الله سبحانه وتعالى منه فيربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي الصدقة يوم القيامة، حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات، كجبل احدى الحسنات، اللقمة بسيطة. اجتهدوا اجتهدوا بقدر المستطاع، ابحثوا عن الأرامل عن المساكين عن الأيتام، تصدقوا عليهم وابذلوا المال لهم، يخلفكم الله سبحانه وتعالى خيرا مما فعلتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الجود وعلى الكرم وعلى الخير. وأسأله سبحانه وتعالى أحبابي نقطة الأخيرة التي أحب أن أختم بها، عايز أقول لكم اللي حاسس أن قلبه فيه مرض، اللي حاسس أن جسده فيه مرض، اجتهد في الصدقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. يشفي الله سبحانه وتعالى لك قلبك، ويشفي الله سبحانه وتعالى لك بدنك، ويقيق الله سبحانه وتعالى حر القبور. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ على أهلها حر القبور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعلني وإياكم من المنعمين في هذه القبور، فضله وكرمه ومنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.